خويا السلام عليكم. السلام عليكم خويا. ايه خويا السلام عليكم. ايوا قلت لك السلام. ايه هاي السلام. اش قولك في شهر رمضان خويا؟ شهر رمضان ايه وانت وش قولك في شهر رمضان؟ يا خويا وني سقسيك خاطي انت تسقسيني. ايه هاي سقسيك انا برك. انت وش قولك في شهر رمضان؟ شهر رمضان اخويا مليح، شهر نصوموا فيه ونكثروا من عبادة ونعاونوا بعضنا، هذا هو شهر رمضان. ليه يعطيك الصحة فضت. ايه هاي تيكل تيكل العبد يجبد يجبد معك ببلوك كامرك ننويش. احسن باحسن بقى وين راكم قلت ما يها خويا. السلام عليكم، احكي لنا وش قولك في رمضان؟ احد احد احد احد. شبيك اخويا؟ احد احد. كله يد البركة لله الموت. احد احد. ايما يا تجتيم ايما يا جوات ايما في الامانة. احد احد كله يد يكسر يكسر الاحجار يا وين تدور بتكسيا يا وين تدور بتكسيا يا فك ربي زينو لقان يا وش تزيد تحوسيا يا وش تزيد تحوسيا يا عندك كسر يكسر الاحجار يا من تدور بتكسيا يا وين تدور بتكسيا يا فك ربي. يا خويا قاعد تاكل؟ بيان سي قاعد ناكل. شبيك مهبول؟ هذا نورمال. هو رمضان سي محمد. ايوا عم بالي بيه رمضان، حتى نجي انت جاي تقول لي البارح قالوا رمضان. ايوا ولا قاعد تسوي شبيك قاعد تاكل وشبيك ما صمتيش؟ نورمال ناكل نورمال انا ناكل. مش خايفة؟ بيان سي خايف، قالوا مش خايف. هيك خايف ولا تاكل؟ ايه خايف نموت.